اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم صل على النبي محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديني وعافنا فيمن عافني وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وحصن فروجنا اللهم طهر قلوبنا اللهم غض أبصارنا اللهم اغفر حوبتنا وتقبل توبتنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فهو في الدنيا من الخاسرين ويوم القيامة من النادمين اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة نبيك اللهم توفانا وأنت راض عنا اللهم توفانا وأنت راض عنا اللهم ارحم موتانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا عرق جبيننا اللهم ارحمنا إذا عرق جبيننا اللهم ارحمنا إذا وضعنا في التراب وغلقت علينا الأبواب اللهم ارحمنا عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال منطقنا اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا اللهم يسر على الصراط مرورنا اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا اللهم أعطنا كتابنا بيميننا اللهم ارحمنا عند عثرات القيامة اللهم تعذبنا فأنت علينا قادر، يا من ترانا وتسمعنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ربنا لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وسعي مشكور وعيب مستور. اللهم يا من ترانا الآن وتسمع دعاءنا الآن تنادي علينا وتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إلهنا ومولانا وسيدنا، أتيناك تائبين فتب علينا، أتيناك مستغفرين فاغفر لنا، أتيناك معترفين فتجاوز عنا. اللهم يا غافر الذنوب اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتقطع الرجاء وتنزل البلاء. اللهم توفانا وتقبل منا وأنت راض عنا. اللهم تقبل صيامنا، وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم برحمتك بلغنا ليلة القدر. اللهم يا من تعطي العطاء، اللهم أعطنا ما يكفينا وعافنا مما يطغينا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلهنا سيدنا مولانا، من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نلجأ وأنت صاحب الكرم والجود. إن رددتنا فإلى من نذهب، وإن أقفلت بابك فإلى من نذهب. فيا سامع الصوت ويا سابق الفور ويا كاسي العظام لحما بعد النور، لا تردنا بعد السؤال خائبين، ولا عن بابك يا مولانا مطرودين، ولا عن وصالك يا مولانا محرومين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا فقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاللهم استجب لنا الدعاء ولا تقطع عنا الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام في كل مكان أيد المستضعفين في كل مكان اللهم قل للمستضعفين من الموحدين في كل مكان اللهم اغفر لنا غفلتنا عن الدعاء لإخواننا المستضعفين اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم اللهم اغفر لنا غفلتنا عن الدعاء لهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا